بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الرابع من لقاءات قراءة صناعة الدليل في علم التفسير. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام عن أقوال السلف وما استطعنا إن شاء الله من باقي الأدلة النقلية. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم حفظكم الله: ضوابط الاستدلال بها. أولا، لا فرق بين الاستدلال بأقوال جميع السلف أو جمهورهم أو الواحد منهم، فكل ذلك حجة لازم الاتباع بشرطيه السابقين. ثانيا، يتعين في الاستدلال بأقوال السلف العناية بثلاثة أمور. طيب، الشرطين المذكورين: الأول لا يخالف نصا شرعيا، الثاني لا يخالفه غيره أو مثله من السلف. نعم. هذه القضايا الثلاثة هذه مهمة في عملية الاستدلال، يعني من مسالك الاستدلال في التفسير، من طريقة من يستدل بأقوال السلف في التفسير، من كمالها وتمامها أن تراعي هذه القضايا الثلاثة. نعم. ثانيا، يتعين في الاستدلال بأقوال السلف العناية بثلاثة أمور: الأول، استفراغ الجهد في جمع أقوالهم، وقد وفى بهذا أئمة الإسلام المتقدمين كابن جرير وابن أبي حاتم، وجمع ما عندهم وزاد عليه السيوطي في الدر المنثور، وأتم جمع كل ما أثر عن السلف في التفسير جماعة العلماء في موسوعة التفسير المأثور، وفيها بإذن الله التمام والكفاية. الثاني، الموسوعة التي أصدرها معهد الإمام الشاطبي في 24 مجلد، هذه مهمة جدا لطالب علم التفسير، خاصة في باب الاعتماد على أقوال السلف، حصر أقوالهم، ثم فيها حاشية نفيسة فيها توجيه أقوال السلف وبيان مستنداتهم في تلك الأقوال، أدلتهم فيها، الجواب عن تلك الاستدلالات، فهي مفيدة جدا لمن استطاع إليها سبيلا، فهي من أولى ما يقتنيه طالب علم التفسير، وفيها أغنية وكفاية في هذا الباب في جمع أقوال السلف من جميع الكتب المسندة في المكتبة الإسلامية. تفضل شيخ. ما له؟ من ذكر هذا؟ طيب، هي ميزة ابن الجوزي في ذكر الأقوال أو محاولة استيعاب الأقوال التي في الآيات، هذه أكبر ميزة. ما عدا ذلك من القضايا المنهجية التي نذكرها في فابن الجوزي فيها مشارك بحسب تقسيمنا الأول، فيستفاد منه فيما أحسن فيه وأتمه وأجاد فيه، جمع الأقوال، ترتيبها، تقسيمها. ما معدى ذلك فلا أعرف أن هذا مما تميز به ابن الجوزي، جمع الأقوال، وتحتاج إلى يعني مقارنة بين مواضع منه وما في الموسوعة لتعرف مقدار يعني الاتفاق والاختلاف. والموارد قبله صحيح. الثاني، صحة فهم مقاصدهم وحسن توجيه أقوالهم ودقة البيان عنهم، وأكثر من تميز بذلك من المفسرين ابن جرير وابن عطية، ومن قول ابن جرير في ذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وإن خالفت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلنا، غير أن معنى ما قالوا في ذلك آيل إلى معنى ما قلنا فيه. يعني أحيانا يحسن المفسر جمع الأقوال ويريدها، لكن يقع الخلل في فهمه لها، يعني لا يكفي أن تجمع الأقوال حتى تحسن الفهم. فعندنا يعني أكثر من مرحلة، المرحلة الأولى جمع أقوال السلف، الثانية حسن فهمها، الثالثة حسن البيان عنها، يعني حينما توجه هذه الأقوال وتبين مقاصدهم فيها، فهي مسألة أيضا مؤثرة يعني ليست قضية أنه هذا خلاص ورد عن ابن عباس فنستدل به هكذا مطلقا، لا، يجب أن تعرف ما مراد ابن عباس، ما قوله على الحقيقة. فهذه أيضا هو ما نقصده في هذه المسألة وفي هذا الضابط، صحة فهم المقاصد ثم حسن التوجيه ثم دقة البيان عنهم. فحين تأتي لتحكي أقوالهم هذه مرحلة أيضا مؤثرة، يعني أنت جمعت ثم أحسنت الفهم وفهمت، لكن حينما تأتي وتبين عن هذه الأقوال وتقول لنا وجدت 10 آثار من أقوال السلف لكنها تجتمع في النهاية في قولين أو 3 وتكون أحسنت فهمها ثم أحسنت جمع أقوالهم في هذه الأقوال، هذه مرحلة مؤثرة جدا. فلا يكفي أن تحسن فهم أقوالهم ثم في النهاية تحكي كل قول منها قولا في الآية، قد تكون كلها ترجع مآلها في النهاية إلى قول واحد وإن كثرت. وهذا مما يقع فيه الخلل في الكتب التي يعني تجمع مثل الماوردي وابن الجوزي. لو تتأمل أقوال السلف التي حكوها أقوالا هي في الحقيقة مآلها إلى قول واحد أو قولين ونحو ذلك، لكنك تجدها عند الماوردي 6 أقوال بعضها 16 قول. الثالث التأليف بين أقوالهم المتغايرة ما أمكن، ويتلخص منهج ذلك في أولا تحديد أصل معنى اللفظ، ثانيا وصل أقوال السلف بذلك الأصل. مثال ذلك ما أورده ابن جرير بعد ذكر اختلاف السلف في معنى قوله تعالى لولا أن تفندون، قال وقد بينا أن أصل التفنيد الإفساد، وإذ كان ذلك كذلك فالسفاهة والهرم والكذب وذهاب العقل وكل معاني الإفساد تدخل في التفنيد. هذه أقوال ذكرها قبل ذلك عن السلف كل هذه المعاني، يعني انظر كيف يجمع بين أقوالهم. أول شيء يذكر الأصل ثم يصل أقوالهم بذلك الأصل، ففي النهاية تصبح كلها قولا واحدا. نعم. وكل معاني الإفساد تدخل في التفنيد لأن أصل ذلك كله الفساد، والفساد في الجسم الهرم وذهاب العقل والضعف، وفي الفعل الكذب واللوم بالباطل. فقد تبين إذ كان الأمر على ما وصفنا أن الأقوال التي قالها من ذكرنا قوله في قوله لولا أن تفندون على اختلاف عباراتهم عن تأويله متقاربة المعاني محتمل جميعها ظاهر التنزيل. ويتبع ذلك الترجيح بين الروايات المتعارضة عن المفسر الواحد واختيار أصحها وأرجحها، ومن ذلك قول ابن جرير عن بعض الأقوال وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبله. نعم، هذه مرحلة مهمة وتمر على طالب علم التفسير أن تجد أكثر من قول لقائل واحد من السلف، فماذا تفعل في هذا الحال؟ نفس ما تفعله مع أقوال السلف إن تعددوا، فكذلك الأقوال المتعددة عن المفسر الواحد قد تكون في النهاية قولا واحدا لكن عبر عنه هنا في هذا المقام بكذا وفي ذلك المقام بكذا، هذا رواه بما فهمه وهذا بما فهمه، في النهاية هو أراد شيئا واحدا. أو تأتي إلى قضية الترجيح التقديم والتأخير بين القولين، أحدهما من طريق مقبول والآخر من طريق غير مرضي مثلا الإسناد، فهذا أيضا لا بد أن يتنبه له. الضابط الثالث من ضوابط الاستدلال بأقوال السلف قول جمهور السلف مقدم في الجملة على قول آحادهم. قال ابن جزي في موجبات الترجيح ووجوهه بعد ذكر القرآن والسنة أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. رابعا ثم يقدم الأعلم كما فعل الواحدي حيث قال وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو رضي الله عنه أو من هو في مثل درجته. وقال ابن جزي أيضا في رابع وجوه الترجيح أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس. خامسا تترجح أقوال الصحابة من السلف في الجملة، وذلك لما لهم من الخصائص التي لا يشركهم فيها من بعدهم. قال ابن جرير هم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. سادسا جمع العلماء أسانيد السلف في التفسير وبينوا طرق أقوالهم وما فيها من المقبول وغيره والمقدم والمؤخر. وقاعدة أئمة التفسير في هذا الباب أن ثبوت الأثر في التفسير إنما يبحث فيه عند الحاجة كظهور نكارة فيه أو تعارض أقوال المفسر الواحد، وما سوى ذلك فهي في محل القبول والاستشهاد. قال ابن جرير عن أحد الأقوال: ذلك خلف من التأويل ودعوى على الله ما لا يجوز أن يكون له صفة، وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة. جميل، هذه القاعدة منهجية مهمة، وسبق أن مرت معنا في حديثنا عن الاستدلال بأقوال السلف في الدرس الماضي. المقصود هنا لا نستطيع أن نتحدث عن الطرق المعتبرة في التفسير إلى أئمة المفسرين من السلف لأنها كثيرة والكلام فيها كثير، لكننا نحيلكم إلى مرجعين استوعبا الكلام في هذه المسألة وأحسن فيها أيما إحسان. المرجع الأول كلام ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره عن البيان عن نقلة هذا العلم من الصحابة فمن بعدهم، فصل أو مبحث يسير من ضمن مباحث المقدمة لتفسير ابن جرير. المرجع الثاني العجاب في بيان الأسباب لابن حجر رحمه الله، كذلك ذكر في مقدمة هذا الكتاب كلاما جميلا مستوعبا دقيقا في النسخ التفسيرية وأسانيد المفسرين، الأسانيد المشهورة والمعتبرة وما لا يعتبر منها وما يقدم منها وما يؤخر. هذا يفيدك كثيرا حينما تجد تعارضا أو ما يستنكر ويستغرب مما يروى عن أحد السلف. هنا تلتفت بنظرك إلى الإسناد وتنظر هل هذا من الأسانيد المعتبرة عنها أو لا، فيكون لهذا نوع من الأثر في أحيان كثيرة إذا رأيت اختلالا في قول المفسر من السلف ينبغي أن تراجع الإسناد. ما عدا ذلك فكل هذه النسخ متساوية في الاعتبار وفي الاستشهاد وفي البيان معاني القرآن الكريم. نحيلكم إلى ذلك المرجع ونقف عند هذه المسألة. نعم، في معرفة النسخ التفسيرية المعتبرة وغير المعتبرة والأسانيد المشهورة وغير المشهورة وما يقدم وما يؤخر من طرق الرواة عن السلف في التفسير. ابن عباس مثلا كم هي الطرق التي يروى بها تفسيره؟ يذكر لك الطرق وأشهرها والمعتبر منها، مثلا طريق علي بن أبي طلحة أو نسخة علي بن أبي طلحة نسخة مشهورة وطبعت في مجلد مستقل، هذه من أصح الطرق عن ابن عباس رضي الله عنه، مع أنه لم يلقى ابن عباس، بينهما إما عكرمة وإما سعيد بن جبير. يعني هذا يرجع لنفس قضية الثبوت، كيف يكون الثبوت في التفسير. والبخاري يعلق عن ابن عباس بما هو من طريق ابن أبي طلحة في صحيح البخاري، ما حد قال وين الإسناد. كذلك نسخة سعيد بن جبير وأصح الأسانيد عنه، وهكذا. يعني هذا ما ستجده إن شاء الله، سنحيل كثيرا اليوم. جزاك الله خير. سابعا لزوم التفريق بين القول بما لم يرد عن السلف في التفسير والقول بخلاف ما ورد عنهم، والخلط بين هذين الأمرين من أكبر أسباب الخطأ في التفسير. طيب يا شباب، القول بما لم يرد عن السلف في التفسير هذا مباح لمن كان أهلا لذلك وسلك مسلكهم فيه، القول بما لم يرد عنهم. هل وردنا نقل عن السلف في هذه اللفظة؟ لا، لم يبلغنا عنهم نقل، نفترض هذا يعني نفترض. فهل لي أن أبين معنى هذه اللفظة التي لم يرد عن السلف فيها شيء؟ نقول نعم، لك أن تبين ذلك إن كنت من أهل ذلك البيان وسلكت مسلكهم في ذلك البيان. طيب، القول بخلاف ما ورد عنهم، ورد عنهم شيء وأقول بخلافه، هل يقبل هذا يا شيخ؟ يقبل؟ لا يقبل. أحسنت. نرجع إلى القضية التي قررناها في اللقاء الماضي، وهي لا يصح ولا يجوز القول بخلاف ما ورد عن السلف في تفسير القرآن الكريم، سواء كان مما أجمعوا فيه أجمعوا عليه أو مما اختلفوا فيه، فهو نوع من الإجماع أيضا لا يجوز الخروج عنه. نعم. والخلط بين هذين الأمرين من أكبر أسباب الخطأ في التفسير، فالثاني هو الممنوع قطعا، أما الأول فممكن لمن ملك آلة التفسير فيسلك مسلكهم. نعم. ثامنا، قول السلفي هو الحاكم على أقوال أهل العربية في معاني الآيات، لأنهم أهل التأويل والعربية بعض علمهم، وقد سبق بيان ذلك. فالقول بخلاف قول السلفي خطأ قطعا ولو كان محتملا من جهة العربية، إذ لو كان حقا لقاله السلف، فهم الأعلم بالمعنى المراد. قال ابن جرير، يعني أكثر من يزاحم أهل التفسير في بيان المعاني أهل اللغة، أهل اللغة، ومع محبتنا لهم يعني وإجلالنا لعلمهم وانتفاعنا الكبير والعظيم بما قالوه وما قدموه وما عملوه، إلا أن لهم حدا هو ليس من علمهم فلا ينبغي أن يتجاوزوه، وهذا نقوله أيضا في أهل التفسير، لهم حدا في اللغة ليس من علمهم فلا ينبغي لهم أن يتجاوزوه. فأكثر ما يحصل التجاوز ممن من أهل العربية على التفسير أو على أهل التفسير، فلذلك نقول لماذا؟ لأنهم يفتحون باب الاحتمالات، وهذا كثير، يقول مما تحتمله الآية كذا وتحتمله الآية كذا، وبعض المفسرين يعني تابعهم في هذا أو رأى هذا أصلا يسير عليه أيضا في تفسيره، أن ما دامت محتملة ويأتي ببعض الاستدلالات والشواهد، فحتى لو خرجت عن أقوال السلف يعني يمكن أن تعتبر بنوع من الاستدلالات والاحتجاجات الأخرى التي تقويها، وهذا الأمر قد فرغنا منه، لكن ننبه هنا فقط إلى مسألة المحتملات اللغوية في معاني الآيات لا قيمة لها في التفسير ما دامت خارجة عن أقوال السلف، لا يلتفت إليها، لأن ما دامت لغوية فهم أهل اللغة وهم يعرفون هذا المعنى المحتمل، وما قالوه وتركوه فتركه هو الدين وهو الواجب علينا، لأن ما أخذوا به من المعاني هو دين، وما تركوه فتركه من الدين أيضا، فنحن نتابعهم في هذا وفي هذا. نعم شيخ. قال ابن جرير والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل البصرة قول لا نعلم أحدا من أهل التأويل قاله وإن كان له وجه، فلذلك تركنا القول به. تاسعا، أهم أسباب مخالفة أقوال السلف في التفسير، السبب الأول الاعتداد بالرأي في مقابل علم السلف، السبب الثاني حمل الكلام على أي وجه يحتمله، السبب الثالث عدم اعتبار أقوال السلف في بيان المعنى أو الجهل بها. الدليل السادس من الأدلة النقلية في تفسير القرآن لغة العرب، تعريفها ما تعبر به العرب عن مقاصدها من ألفاظها وأساليب معانيها التي تورد بها. أقسامها: تنقسم لغة العرب إلى نثر وشعر. أمثلة الاستدلال بها: قال سعيد بن جبير في قوله تعالى وأطعم القانع هو السائل، أما سمعت قول الشماخ لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع؟ قال من السؤال. نعم، لغة العرب من أهم الأدلة في التفسير لا شك في ذلك، وتنقسم إلى نثر وشعر. من الأمثلة الواردة عن السلف، هي أمثلة كثيرة الواردة عن السلف في استعمال اللغة في التفسير، منها قول سيد بن جبير وأطعم القانع في بيان معنى القانع، قال هو السائل أما سمعت قول الشماخ لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره يعني مواضع فقره أعف من القنوع؟ قال من السؤال، فقط انتهى كلامه، فهو فسر لك بكلام العرب واستدل على المعنى بهذا البيت من الشعر. المثال الثاني، قال إبراهيم النخعي العرب تقول اشري لي كذا وكذا، أي بع لي كذا وكذا، وتلا هذه الآية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يقول باعوه. المثال الثالث، وقال عكرمة ألا تعولوا أي ألا تميلوا، ثم قال أما سمعت إلى قول أبي طالب بميزان قسط وزنه غير عائلي. حجيتها أولا أن الله تعالى وصف كتابه بأنه عربي، فقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الشافعي والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. وقال ابن عطية وبين أنه ليس في القرآن إلا ما هو من كلام العرب، إما من أصل لغتها وإما عربيتها عربته وإما عربته من لغة غيرها ثم ذكر في القرآن. يعني أحيانا تجد في كتب التفسير وفي كلام السلف أيضا أن هذا بلسان الحبشة كذا وهذا بلسان فارس كذا وهذا، هذه الألفاظ حينما ينسبها القائل من السلف إلى غير لغة العرب هل يخرجها هذا عن أن تكون من كلام العرب؟ لا، وإنما غاية ما في الأمر أن هذا مما تشترك فيه هذه اللغة مع تلك اللغة فيستعمله العرب ويستعمله أولئك، وهذا موجود ويسميه العلماء المعرب. المعرب يقصدون به الألفاظ المشتركة، انظروا في التعريف، لا نقول الألفاظ التي أخذتها العرب فقط من غير لغة العرب ثم تكلمت بها فصارت من لغة العرب، لا، نقول الألفاظ المشتركة بين لغة العرب وغيرها من اللغات. قد تكون تلك الأمة هي التي أخذتها من لسان العرب، فكيف نقطع نحن بأنها كانت من كلامهم ثم أخذها العرب؟ فهمتم الفرق؟ أي فهذه مسألة دقيقة حينما نتكلم عن المعرب. وأحسن من أشار إلى هذه المسألة ابن جرير، يعني دائما كل ما قلنا أحسن نذكر ابن جرير رحمه الله، وفي في مقدمة تفسيره يتكلم عن مسألة المعرب، هذا المعرب، وقال لأن لا سبيل لنا إلى الجزم بأي اللغتين كانت أسبق في أخذها عن الأخرى. فنقول ألفاظ مشتركة، وهذا يعني أدق ما يقال، فقد يكون أخذوهم عن لغة العرب وهي من أصل لسان العرب، وقد يكون العرب فعلا أخذوها عن غيرهم وعربتها بألسنتهم وتكلمت بها، إذا تكلمت بها صارت من كلام العرب ومن لغة العرب. إنما العربية اللسان، إنما العربية اللسان. جميل، ننبه لهذا. لماذا؟ لأن هذه القضية يعني صارت مدخل شبهات أحيانا، يعني و إيش العبرانية ما أدري إيش اسمها من يتكلم ها؟ هي السريانية يا شيخ جزاك الله خير، السريانية، يعني عايشين في عالم غريب وما فهموا هذا، لو فهموا هذا ما كان لهم أي مدخل ولا كان لهم أي تأثير في هذا الباب الذين يتكلمون عن هذه المسائل، وأن هذه المعاني أصلا موجودة في المأخوذة. نقول موجودة ما عندنا مشكلة، تكون موجودة عند غيرنا، يعني إيش يعني وجدت؟ أهم شيء أنها في لغة العرب موجودة، لكن أثبت لي أن العرب أخذوها من عندهم، وهنا ينقطع الكلام. إذا لم يثبت هذا ولا سبيل له إلى إثباته فلا حجة له في كل كلامه، وهذا من أثر الزمان الذي نعيش فيه، يعني حتى التفسير لابد أن يكون مأخوذ عن السريانية وعن اليهود وعن غيرهم. ما أسمعك؟ كيف أخذت؟ لا يمكن أن يثبت هذا، لا يمكن أن يثبت هذا. نعم تفضل. قلتم فلغة العرب أولى ما يستدل به على معاني القرآن الكريم لنزوله مطابقا لألفاظها وأساليبها، ولذا وجه الصحابة الناس إلى اعتماد كلام العرب في فهم القرآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفاسير كتابكم ومعاني كلامكم. جميل، ابن عمر رضي الله عنه يحث الناس على فهم القرآن الكريم بعلمهم بشعر الجاهلية، وإنما خص شعر الجاهلية لأنه الذروة من كلام العرب، الذروة أعلى مستوى بلغته العرب في كلامها بيانا وفصاحة وألفاظا ومعان هو الشعر الجاهلي. من أين قلنا هذا؟ من وجه واحد نذكره باختصار، وهو أن القرآن الكريم نزل متحديا العرب في كلامهم، وإنما يأتي القرآن ليتحداهم في الذروة مما بلغوا فيه. يعني لن يأتي التحدي في القرآن الكريم بمستوى أو بمرحلة من لغتهم هي أضعف ما يكونون فيها، لا، ما ينزل القرآن الكريم يتحداهم إلا وهم في ذروة كلامهم وأعلى مستوى بلغوا فيه. ولذلك كانت المعلقات عندهم بالمكانة التي لا تخفى عليكم، وكانوا يعلقونها على أستار الكعبة، وكانوا يتحفظونها ويتناشدونها كان شأنهم حفظ هذا الشعر من هؤلاء الشعراء الكبار، ويعقدون لذلك الأسواق والملتقيات، ويحتكمون إلى الأعلم فيهم أيهم أبلغ في قصيدته، أيهم أبلغ في كلامه. فعمر رضي الله عنه لما يوجه إلى شعر الجاهلية على الخصوص إنما يقصد إلى ذروة كلام العرب، وهذا أولى ما ينبغي لنا أن نعتني به، بارك الله فيكم. الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي، العلماء تكلموا وربما لن يرد لأن اختصرنا زمن الاحتجاج ومكان الاحتجاج. الزمن الذي يبدأ فيه الاحتجاج 200 سنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل زمن الإسلام، و200 سنة بعده في الأمصار، وأما في البوادي فإلى القرن الرابع. هذا هو زمن الاحتجاج بكلام العرب المسموع منهم، سواء من شعرهم أو من نثرهم. فال200 التي قبل الإسلام هي الجاهلية، هي الجاهلية، وهي أهم ما يرجع إليه لفهم معاني القرآن الكريم. من فهم الشعر الجاهلي، قرأه وفهمه وعرف مقاصد الشعراء فيه، سهل عليه فهم الباقي من معاني القرآن الكريم، لأن كثيرا من معاني القرآن الكريم هي نفسها المعاني التي يذكرها العرب في شعرهم في الجاهلية، معاني كثيرة متساوية ومتشابهة ومتسامية. تجد هذا المعنى الذي يتكلم فيه هذا الشاعر هو ما ورد بذلك الأسلوب في تلك الآية، فالمعاني متشابهة. نعم. نعم سيأتي هذا أظن رابعا أو شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. نعم. ثانيا: اتفاق عمل المفسرين من السلف فمن بعدهم على صحة الاستدلال بلغة العرب على المعاني القرآنية، وذلك منهم إجماع عملي، بل نقل إجماع الصحابة على تفسير القرآن على شرائط اللغة. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد القاسم بن سلان: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. وقال سعيد بن جبير: كنا نسمع ابن عباس كثيرا ما يسأل عن القرآن فيقول هو كذا أو كذا، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا؟ هذه من سنتهم في التفسير، أن ينشدوا شعرا. يعني مجلس التفسير الذي لا شعر فيه، ماذا نقول يا شيخ؟ نعم، لا بد أن يكون فيه شيء من هذا، لا بد. هذا مجلس ابن عباس رضي الله عنه، ولما جاءه ابن الأزرق وأكثر عليه من السؤال: ما تقول العرب؟ ما معنى كذا؟ هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قوله؟ وأكثر عليه وجادله، فرأى ابن عباس رضي الله عنه عمر بن أبي ربيعة الشاعر القرشي المشهور، فدعاه فأجلسه فقال له: ماذا أحدثت من الشعر؟ يعني إيش آخر شيء قلته؟ فذكر له قصيدة عظيمة من أحسن قصائد عمر بن أبي ربيعة، لن نذكرها لأننا نختصر اليوم. فسمعها ابن عباس رضي الله عنه، وهي طويلة أكثر من 60 بيت، انتهى وقام. فاليوم الثاني سأل ابن الأزرق ابن عباس رضي الله عنه عن معنى ما هو، فقال له كذا وكذا. قال: وهل تقول العرب ذلك؟ قال: نعم. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخصر. الخصر عندنا يا شيخ ولا لا؟ أي نعم، يضحى يحتر، لأن الشمس تصيبه والخصر البرد يبرد. فقال ما قال ذلك؟ قال فكيف قال؟ قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر. تلعب على مين أنت؟ هذا ابن عباس. قال بل قال وجاب لها القصيدة كاملة من أولها إلى آخرها، وما سمعها ابن عباس من عمر بن أبي ربيعة إلا في ذلك المجلس مرة واحدة، حفظها كاملة فأعادها عليه فقطعه رضي الله عنه. نعم نعم نعم، غير معروف المؤلف. اي نعم. وقد تورع بعض العلماء عن قرن الشعر بالقرآن في الذكر، لكنه مذهب متروك. ثالثا أن الجهل بدليل لغة العربي من أعظم ما يوقع في التأويلات الباطلة لآي القرآن، ولذلك كثر تحذير السلف من الكلام في التفسير لغير العالم بكلام العرب. قال الحسن أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. وقال الزهري إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. هذا واضح جدا، وابن الأزرق الذي ذكرنا أظهر مثال على هذا. يعني قبله القضية تورع بعض العلماء عن قرن الشعر بالقرآن في الذكر وتنزيه القرآن عن ذلك، حقيقة يعني نوع من هو تورع يعني زائد وخارج عن الحد. وما أجمل وما أجل وما أعظم تورع الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس لم يكن متورعا حينما استشهد بالشعر على التفسير، بلى لا شك في ذلك، وغيره من السلف، وكل السلف على ذلك، لا يعرف عنهم من يتحرج أو من يخالف في هذا. هو مذهب متروك فعلا، مذهب متروك لا ينبغي أن يلتفت إليه. مأثور عن بعض الأئمة، الإمام أحمد أثرت عنه رواية أو وجه في المذهب في هذا، كذلك بعض العلماء لا أذكر الآن، لا أحددهم الآن. ضوابط الاستدلال بها: أولا أنزل الله تعالى كتابه على عادة العرب في كلامها. نحن عفوا حينما نذكر الشعر في التفسير، ليس أي شعر، بل أحيانا العلماء والمفسرون يستدلون بالشعر الذي يستحيا من ذكره، يعني فيه المعاني النازلة شيئا ما، يعني مما يستحيا من ذكره ويذكرونه شاهدا لتفسير القرآن الكريم. هم حين يفعلون هذا إنما يستشهدون بالبيان لا بالمبين، يستشهدون باللغة بالقالب الجميل الذي حمل هذا المعنى. إيش المعنى اللي فيه ما يهمنا، إيش هو المعنى اللي أراده الشاعر وقصده هذا ما يفرق معنا، واضح؟ إحنا يهمنا البيان، نفس هذا تكلمت به العرب وقالت كذا وكذا، جميل، ما عندنا مشكلة. اللي يقول طيب هذا يعني مما يخدش الأخلاق، يا أخي هم كفار أصلا، إيش تبغى يقول لك يعني؟ يعني إذا كان، هل في شيء أشد من الكفر؟ يا في قصائدهم كلها من حياتهم، من حياتهم. فإذا بتجلس تنقي وتزن أخلاق، تزن أقوالهم وقصائدهم بميزان الأخلاق الذي جاء به الإسلام، لن يبقى لك يعني إلا ما ندر من وما قل، وسيذهب الكثير مما قالوا، سيذهب الكثير. إذا كان كل ما ذكر واحدة في القصيدة شيلته وحذفته مشيت، إيش يبقى لك من شعر امرؤ القيس؟ كل قصة امرؤ القيس كلها ما هي عندنا، يعني ما هي من طريقنا، كل حياته ولا الأعشى. يعني لا ما يتحاشى، لا ما يتحاشى. ذكر ابن جرير، ذكر أشياء واستفاد منها في التفسير. نعم. ما بقي إلا نذكر أشياء خلاص. أكمل. طيب، الضابط الأول أنزل الله تعالى كتابه على عادة العرب في كلامها، فكل ما في القرآن من ألفاظ وأساليب عربي، وليس كل ما في كلام العرب في القرآن. ثانيا لم ينزل القرآن على لسان أحد من العرب بعينه ولا بلسان جميعهم، بل كان نزوله على لسان بعض العرب. وقد قرر هذا ابن جرير في مبحث عقده في مقدمة تفسيره بعنوان القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب، ومستنده في ذلك حديث الأحرف السبعة المشهور. نعم. سادسا، ما ثبت عن بعض العرب ثبت للعرب كده شيخ. نعم. ما ثبت عن بعض العرب ثبت للعرب. نعم. وقد أشار إلى ذلك ابن جني فعقد بابا بعنوان باب اختلاف اللغات وكلها حجة، ومثال ذلك قول ابن جرير في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. والصواب من هذه الأقوال قول من قال معنى المقيت القدير، وذلك أن ذلك كذلك بلغة قريش. وينشد للزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مساءته وكنت على مساءته مقيتا أي قادرا. معليش، هذه ما ثبت عن بعض العرب ثبت العرب. نعم، يعني هل يشترط في استدلالنا للمعاني بلغة العرب أن يكون عن قبائل معينة من العرب؟ هل نحدد قبائل فقط نستشهد بها؟ لا. طيب، ما دام ثبت عن بعض العرب فهو من لسان العرب، قصدنا ثبت للعرب يعني من لسان العرب من لغة العرب. فالعرب فلغة العرب ليست حصرا على طائفة من العرب. نعم، من تكلم بهذا من العرب فهو من لسان العرب، يدخل في حكمنا حينما نقول لسان العرب. نعم، القبيلة القليلة الكثيرة القريبة البعيدة، يعني حتى القبائل فيه قبائل هم أكثر من استشهد العلماء بأشعارهم أكثر من غيرهم. نعم، وفيه شعراء أكثر من غيرهم، هذه لها أسباب أخرى يعني ليست تحتاج يعني إلى حصر. الأكثر تميم كنانة الأزد، لا قريش، لا قريش لا. السبب يعني بماذا يستشهدون؟ بالشعر، صح؟ جميل، الشعر يعني شعراء، أين الشعراء؟ تجد الشواهد، فكلما قل الشعراء في قبيل قلت الشواهد التي من كلامهم، ولو كانوا من أفصح القبائل، قريش من أفصح القبائل، أزد السرى من أفصح القبائل، ثقيف بجيلة الجنوب هذا كله من أفصح الناس، لكن ما أقل ما تجد الشواهد عنهم. والسبب أولا بعدهم عن الأمصار التي اعتنت بلغة العرب في وقت الجمع والتدوين، البصرة والكوفة، ففين الديار عن الديار يا شيخ علي؟ نعم، عاد اللي قريبين هناك خدموهم، والأعراب داخلين خارجين عليهم في البصرة والكوفة، وهات من أشعارهم ما شاء الله، فجمعوا كل شيء عنهم. لكن تلك الديار البعيدة لا، قل الجمع، أولا بعد المكان عن يعني الحركة العلمية لجمع اللغة في وقت تدوين العلماء، كذلك قلة الشعراء فيهم، أو قلة المعروف من أشعارهم، في شعراء لكن لا تروى أشعارهم، لماذا؟ لأنهم في مناطق بعيدة ومعزولة عن غيرهم، وهذه كانت يعني سببت نقصا في ما يستشهد به من أشعارهم، لكنها أعطتهم ميزة عظيمة في سلامة لغتهم وفصاحتها إلى زماننا هذا اليوم، أنهم من أحسن من أسلم الناس لسانا عربيا إلى وقتنا هذا، حتى قريش خرجت من الموضوع يعني. هنا فهذه أشياء نذكرها هكذا يعني. نعم. أي نعم، هو هذه الأشعار نفترض أنها كانت موجودة، من يرويها ويحكيها ويدونها؟ هم العلماء الذين دونوا، كانوا ذكر هذا السيوطي قال أن من كتب اللغة ودونها وجمعها كانوا في تلك الجهات في البصرة والكوفة، المصريين العظيمين الذين اشتغلوا باللغة، ونعرف ما بينهم من يعني منافسة في جمع لغة العرب، فكان هذا بعيد عن دياري. فيها خطأ في الترتيب. أين؟ في الترقيم، أولا ثانيا سادسا. صحيح صحيح، سلمت الله يك. تفضل. نعم. في أي صفحة أخي؟ سيأتي يعني؟ أي خلاص ذكرنا في وقتها. طيب جزاك الله خير. سامحونا على هذه، كنا في عجلة. هنا. رابعا تثبت اللغة بأحد طريقين، هكذا شيء. اي نعم، بأحد طريقين فقط. اي واحد. اي الثانية تثبت اللغة سيد. بأحد طريقين هما السماع والقياس، وقد اتفقت على ذلك كلمة أهل العربية وتفصيل ذلك في كتبهم، والقاعدة التي تبنى على ذلك المفسر هي كل ما لم يثبت سماعا أو يصح قياسا فليس من كلام العرب ولا يحتج به على معنى. نعم. خامسا يشمل السماع الذي تثبت به اللغة ثلاثة أنواع من الكلام. الأول القرآن الكريم، وهو أجل وأصح وأفصح ما تثبت به اللغة، ويحتج لها به بإجماع كده شيء. نعم. ويحتج لها به بإجماع، ويشمل ذلك قراءاته المشهورة والشاذة باتفاق أهل اللغة. النوع الثاني الحديث النبوي، وهو أجل ما تثبت به اللغة بعد كتاب الله تعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قاطبة، ولا يتقدم كلامه في الفصاحة والبيان كلام بشر بإجماع، وقد سار على الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة والنحو عامة أئمة اللغة، وحكى ابن الطيب الفاسي إجماعهم العملي عليه. الكلام النوع الثالث من نوع الكلام كلام العرب، وهو أوسع وأشمل مصدر تثبت به اللغة، ويشمل الشعر والنثر، وإنما يحتج منهما بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم. وقد تكلم أهل اللغة في تحديد من تؤخذ عنهم اللغة من النقلة، تحديد عصورهم ومكانهم، ومعيار الكلام العربي الذي يحتكم إليه ويقاس عليه ونحوها. نعم. سادسا هذا وليش؟ نعم سادسا. نعم بالنسبة لهذه المسائل بارك الله فيكم، يعني لا نطيل في شرحها وتفصيلها، ومن أحب ليرجع إلى كتابين مهمين في معرفة هذه القضايا اللغوية أو قضايا أصول اللغة، كتاب الاقتراح في أصول النحو للسيوطي، وشرحه ابن الطيب الفاسي في مجلدين كبيرين طبعة رائعة، وسماه فيض نشر الانشراح من طي روض الاقتراح، هذا شرح للاقتراح للسيوطي لابن الطيب الفاسي. الكتاب الثاني وهو مهم أيضا وفيه كثير من التفصيل والتأصيل، شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفاسي أيضا، شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفاسي، متوفي 1170. من مصادر اللغة السادس. الضابط السادس من مصادر اللغة التي يستفاد منها في التفسير كثيرا أقوال السلف، وقد نبه ابن جني إلى هذا المعنى في قوله عن تأويل لابن عباس رضي الله عنهما استغرب ظاهره، ينبغي أن يحسن الظن بابن عباس فيقال إنه أعلم بلغة القوم من كثير من علمائهم. هذه جميلة من أهل اللغة، جميلة من أهل اللغة. نعم. وقال ابن عاشور ويدخل في مادة الاستعمال العربي ما يؤثر عن بعض السلف في فهم معاني بعض الآيات على قوانين استعمالهم. سابعا ينقسم دليل اللغة باعتبار القوة إلى خمس مراتب هي على الترتيب. الأول ما أجمعت عليه العرب، ومنه قول ابن جرير وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. المرتبة الثانية الأغلب والأكثر والمشهور والمستفيض والأفصح من كلام العرب، ومنه قول ابن جرير وهذا القول وإن كان مذهبا من المذاهب فليس بالأشهر الأفصح في كلام العرب. الترتيب مقصود بارك الله فيكم. نعم. المرتبة الثالثة عادة العرب في كلامها، ومثاله في قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك إلا بحجة وبينة، لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب. والمراتب الثلاثة السابقة كلها موضع احتجاج، وعليها تبنى أصول العربية، والقاعدة فيها أن كل مرتبة مقدمة على ما بعدها ما لم يأتي الدليل بإرادة التالية دونها. قال ابن جرير: توجيه معاني كلام الله للأشهري أولى، ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها. المرتبة الرابعة القليل والشاذ والضرورة والنادر، وهذا النوع يقتصر الاحتجاج به في الوارد فيه بعينه، ولا يقاس عليه غيره، ولا يقاس عليه غيره، ولا تبنى عليه قاعدة بحال. قال ابن جرير معللا تأخير بعض وجوه القراءة: هذه القراءة أولى القراءتين عندي بالصواب، لأن يهدي بمعنى يهتدي قليل في كلام العرب غير مستفيض. المرتبة الخامسة الفاسد والمنكر واللحن والغلط وما لا يعرف وغير الجائز، وما كان كذلك فليس من كلام العرب ولا يحتج به في معنى. قال ابن جرير: إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب دون ما لم يكن موجودا في كلامها. ثامنا الضابط الثامن. نعم الضابط الثامن: ما الذي يستدل له بلغة العرب من المعاني؟ الجواب: كل ما يتصل بألفاظ القرآن وأساليبه من جهة صحتها وعدمها وقلتها في الاستعمال وكثرتها، ولا يعتبر دليل اللغة فيما وراء ذلك معاني العقائد والأحكام ونحوها، لأن اللغة لا يستدل بها لتقرير الدين وإنما لفهمه. فإذا دل دليل اللغة على صحة معنى في لفظه وتركيبه من الكلام فذلك منتهى أمره، ولا صلة له فيما وراء ذلك من الأحكام. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى بعد أن ذكر نماذج من استشهادات السلف باللغة: يجوز هذا عندي فيما كان من الغريب والإعراب، فأما ما كان من الحلال والحرام والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ فليس لبشر أن يتكلم فيه برأيه إلا ما فسرته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه الصحابة والتابعون بإحسان بعدهم. وهذه جميلة من أبي عبيدة أيضا رحمه الله. الضابط التاسع الذي يجب الأخذ به من دليل اللغة وتحرم مخالفته هو: كل معنى ثبت في كلام العرب ولم يصرفه عنه دليل معتبر كالسنة أو إجماع أهل التأويل أو أقوال السلف ونحوها. الضابط العاشر: ما القدر الذي يجب على المفسر العلم به من لغة العرب؟ الجواب: ليس بالقدر اليسير. قال الزركشي: لا يكفي في حق المفسر تعلم اليسير منها، وأقل الواجب عليه من ذلك العلم بمعاني ألفاظ العرب وأساليبها زمن التنزيل. الضابط الحادي عشر: من تمام الاستشهاد بالشعر في التفسير العناية بأمرين: الأول تحقيق روايات الأبيات والإشارة إلى ما بينها من الخلاف إذا كان مؤثرا في موضع الاستشهاد، الثاني بيان معاني الأبيات لتتبين مطابقة الدليل للمدلول. نعم، إذا استشهدت ببيت من الشعر وأولا تطمئن أنه مما يصح الاحتجاج به وأنه في زمن الاحتجاج، وتمره على الضوابط السابقة، ثم إذا ذكرته شاهدا لك تتحقق من رواية البيت، لأن أحيانا تكون الروايات مختلفة لنفس الأبيات الشعرية. هذا أمر. الأمر الآخر تبين معنى البيت، تبين معنى البيت، إذا ذكرت البيت قصد كذا وكذا لنفهم موضع المطابقة والمشابهة والاستفادة من هذا البيت في تفسير وفي بيان معنى الآية. العلماء حينما يذكرون الشعر في تفاسيرهم يفعلون هذا، يفعلون هذا، وأحيانا يتجاوزونها ويختصرون أو يكتفون بظهور المعنى في البيت. ما رأيت هذا حقيقة، ما وقفت على هذا. يتحاشى، لنقل لا أقول يتحاشى، لكن لم تضطره الحاجة إلى بعض الأبيات التي فيها معاني يغني عنها غيرها من المعاني الحسنة الجميلة. هذا صحيح، نعم، لكنه يتحاشى يعني يتعمد، إنما هذا لا أستطيع أن أجزم به، وليس شرطا لي يعني كمال علمه وإمامته أن يفعل ذلك، ليس شرطا، نعم. العلماء كانوا يذكرون القصائد ويتناشدون الشعر في محاريب المساجد ويملونها للناس ويشرحونها لهم، ما كانوا يعني يتحاشون من هذا ويتحرجون منه. أحسن الله إليكم. تنبيه: لا يلتفت إلى ما في الشاهد من المعاني النازلة وما يستحيى من ذكره، لأن الغرض من إرادها معرفة وجه كلام العرب وما أرادوه من المعاني دون التفات إلى ما سوى ذلك من قبيح الأغراض. قال الجرجاني: راوي الشعر حاك، وليس على الحاكي عيب ولا عليه تبعة إذا هو لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلا أو يسوء مسلما، وقد حكى الله تعالى كلام الكفار، فانظر إلى الغرض الذي روي له الشعر ومن أجله أريد وله دون. شوفوا هنا مسألة بارك الله فيكم وجدتها سبحان الله من جميل ما فعل ابن هشام في السيرة النبوية في استشهاده بأبيات الشعر على معاني آيات قرآنية مذكورة في السيرة يذكرها ابن إسحاق. هذه النقطة لم أجدها عند غيره، لكنها واضحة جدا عنده، وقد توجد عند غيره لكنها واضحة جدا في كلامه رحمه الله. يأتي إلى الأبيات فيذكرها ويستشهد بها، ثم إذا جاء إلى بيت فيه مساءة لمسلم، هو متقدم توفي 218، فيه مساءة لمسلم هجاء لبيت يعني أبيات من المسلمين، أسرة واضح قبيل من القبائل العربية، فإنه يتركه أصلا لا يحتاج إليه، ولكنه من كمال يعني استشهادي بالشعر يذكر لك الأبيات السابقة، يذكر لك الأبيات التالية. قال: وتركنا ذكر بعض أبيات هذه القصيدة لما فيها من الإساءة إلى بعض المسلمين، ثم ينصرف ولا يذكرها. وهذا شيء جميل، شيء جميل ما يتعلق بمسلم. شوف ذكر الجرجاني قال إن لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلا أو يسوء مسلما. نعم، فهنا أنت في غنية عنه، وما وقف الله تعالى معرفة هذا المعنى على هذا البيت، ما أوسع لسان العرب وما أكثر أشعارهم، فاختر ما شئت من غير هذا البيت، اختر ما شئت. نعم. القبح ما هو؟ يعني لما يذكر امرأتان يذكر ماذا فعل، أين هذا النوع من القبح؟ يصف شيئا في المرأة يستحي منه، أي مساء لمسلم، لا هذا تتركه. نعم، وتتعمد تركه وتبحث عما هو أسلم منه. نعم، لأن هنا القضية تؤثر في دينك أنت، يعني قد يدخل يعني القصد شيء من الاختلال. نعم، لكن الحالة الأولى لا حرج عليك فيه. أحسن الله إليكم. الدليل السابع من الأدلة النقلية على التفسير أحوال النزول، تعريفها ما يحتف بنزول. هل من سؤال يا شباب؟ أحد بيسأل عن لغة العرب؟ ها خطأ؟ هي عدلته بارك. في أي موضع عدلناها؟ الترقيم كله أصلا في اختلال. لا مو صحيح، لا فقط في الأرقام، يعني هذا موضعها فعلا صحيح، بس الخطأ في الأرقام. نعم، لبيك. حتى في الفقه قول الجمهور مقدم على قول الأحاد، إذا جاء الدليل خلاص ما نلتفت إلى هذه القضية القلة والكثرة، الدليل موجود. أي لكن أنت حينما ترجح وتساوت عندك الأدلة، تعادلت الأدلة، أي فماذا تفعل؟ من وجوه الترجيح المهمة والمعتبرة الكثرة، إذا كان أكثرهم قالوا بهذا والأقل أو الواحد أو الاثنين قالوا بالآخر، فتأخذ وتقدم وترجح قول الأكثر. نعم، هذا مرجح معتبر في كل العلوم. نعم تفضل. نعم، نعم، نعم. ماني فاهم شيء. نعم. هذا مكتوب أو يعني تسأل أو إيه؟ الأحرف السبعة هي سبع قراءات تنزيلية، تنزيلية وقراءات، يعني شيء قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، نجاوب على بحث الشباب، ووحيا وليست اجتهادا، ليست مما يقرأ يجتهد فيه ثم يعني يقرأ، لا هذا لا مدخل له حتى في القراءات. إذن سبع قراءات تنزيلية، هذه الأحرف السبعة لرحمة بالمسلمين، وخاصة في زمن التنزيل، والرخصة جاءت في ذلك الوقت لحاجة الناس إلى ذلك، وصعوبة تغيير لسانهم وكلامهم عما اعتادوا عليه ونشأوا عليه. فلما انتشر الإسلام وذلت ألسنة الناس بالقرآن الكريم وزال ذلك المانع، رأى عثمان رضي الله عنه بعد ذلك مع يعني جمع واجتماع من الصحابة أن يجمعوا الناس على العرضة الأخيرة وأن يقرأوا بها ويمنعوا مما سواها. هل تلك الأحرف السبعة شملت كل لغات العرب؟ إذا عرفنا الأحرف السبعة نجيبك. إيه نعم. اللي نعرفه من الأحرف السبعة ما هو؟ بعض الأحرف السبعة، وهو ما بقي في العرضة الأخيرة، وهو ما جمع في مصحف عثمان رضي الله عنه ونسخت عنه المصاحف. أي نعم. فما احتمله ذلك الرسم فهو بعض الأحرف السبعة التي لم تنسخ. نعم. وفيها الكثير من لغات العرب، كثير من لغات العرب. نعم. في كل القرآن. نعم. وإذا وسعت الدائرة ونظرت إلى الشاذ، تمام، وهو يعني مما أيضا نسخ وبعضه زال وبعضه يعني، فتجد كثيرا أيضا من لغات العرب. يعني إحنا أصلا نحتاج نعرف إيش لهجات العرب، وبعدين نجمع أيضا الأوجه والقراءات وما بقي وما نسخ، وبعدين نشوف هل جمعت كل اللغات أو لا. لا، القراءات السبعة ليست الأحرف السبعة. نعم، القراءات السبعة ذكرنا سابقا أنها اختيارات للأئمة لأوجههم من القراءة، ليست هي الأحرف السبعة، بل الموجود القراءات العشر. واضح؟ قراءات العشر ليست سبعة فقط، العشرة كلها من القراءات الصحيحة المتواترة التي يحتملها رسم المصحف الموجود الآن. هنا التشابه، هي التشابه صحيح، وهذا الرقم كثير سبحان الله في الشريعة ومتكرر، وابن عباس رضي الله عنه أشار إليه في بعض تفسيره، السماوات سبع والأرضين سبع وإلى آخره. إيه نعم. تفضل شيخ. نحن ذكرنا الضابط في معنى الإحداث أو الخلاف، أن لا يقول بخلاف قولهم، وهو أن لا يثبت ما نفوه أو ينفي ما أثبته، أن لا يأتي بقول يلزم منه إبطال أقوالهم، إبطال كل أقوالهم. واضح؟ هذا الضابط ذكره ابن قدامة رحمه الله. سيارات لا كان مباح. كيف كان مباح؟ كثير هذا، خاصة بعض أقوال أهل اللغة. نعم، من أقوال أهل اللغة شيء لم يرد عن السلف، فلا يقول به العلماء في التفسير، يردونه ولو كان محتملا. هذا كثير، المحتملات في التفسير تجدها كثيرة عند ابن عطية في تفسيره. نعم، تجدها كثيرة. لا محل نعم نظر. اي نعم، لابد لها من شروط، لابد لها من شروط، هذه المحتملات فيها شروط، أربعة أو خمسة شروط لابد من توفرها لتقبل هذه المحتملات. صحيح. قول ما قال، مو وحدة قول عفوا، ذكر شيء في التفسير لم يرد عنهم، على فرض أنه لم يرد عنهم، على فرض فقط للتفريق للتنبيه يعني. لا غير موجود، غير موجود، غير موجود، لم نجد لفظة لا نعرف فيها تفسيرا لأحد من السلف. نعم لا ما في أصلا، ما تحتاج، هو قرآن واحد، لو عندنا قرآن جديد بدي نفسر أشياء جديدة، لكن ما دام هو نفس القرآن فهو نفس التفسير، نفس التفسير. نعم ها هذه كلامها طويل والشروط فيها كثيرة والشرح يعني يطول، الشيخ منبه علينا ألا نطيل. نعم أنا لا أعرف مثال جاءوا فيه بقول ورده المفسرون ولم يخالف أقوال السلف، لا أعرف مثالا على هذا، لا أعرف مثال. فكل المعاني واردة عن السلف، كل المعاني التي يحتاج إليها واردة عن السلف. يعني هل تحتاج ابن عباس يقول لك يا أيها نداء مثلا، تمام، أو أن على يفيد ال وفي ومعاني الحروف مثلا، أو بيّنوا المعاني ما يحتاج إلى بيانه، تمام، لم يبقى شيء يحتاج إلى بيان إلا وبينه، حتى في زماننا هذا ما يحتاج إلى بيان بينه، على ضعفنا في ألسنتنا وفي لغتنا وما نعيشه، لكن أيضا كل ما تحتاج إليه تجد بيانه. وجرب أنت هذا في الموسوعة، موسوعة بالذات، جرب هذا مع الموسوعة، موسوعة التفسير المأثور، فانظر أي لفظ يمر عليك، إن وجدت شيئا لم يذكروه ولم يردوه فهذه فائدة نستفيدها منك إن شاء الله. وإياك. دليل السابع أحوال النزول، تعريفها ما يحتف بنزول القرآن من هيئات وأوقات يتوصل بها إلى معرفة معانيه. أنواعها يشمل مصطلح أحوال النزول ثلاث موضوعات تفسيرية. الموضوع الأول زمن النزول ومكانه، ويشملهما مصطلح المكي والمدني. الثاني سبب النزول، وهو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه. الثالث قصص الآي، وتشمل أخبار من نزل عليهم القرآن من العرب ومن قبله من الأمم. أمثلة الاستدلال بها: الأول، سئل سعيد بن جبير عن قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام، قال هذه السورة مكية فكيف يكون عبد الله بن سلام. مثال الثاني، قال مجاهد كانوا يحجون ولا يتجرون فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في المواسم، هذا مكي ومدني. نعم. حجيتها: أولا، إن من القرآن ما لا يمكن فهمه على الصواب بغير معرفة أحوال من نزل فيهم، لأنه جار على عرفهم، ومن هنا شرط العلماء العلم بأحوال النزول في العالم ومن أراد أن يتكلم في التفسير. فقال الشافعي: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل. وقال ابن فارس: وفي كتاب الله جل ثناؤه ما لا يعلم معناه إلا بمعرفة قصته. نعم. ثاني، شهادة العقل بأن أحوال النزول خير ما يستعان بها على تعيين المراد من المعاني ودفع الشبه والإشكالات الواردة عليها. قال ابن الدقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز. وقال الشاطبي: الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. ثالثا، أن الجهل بأحوال النزول من أكبر أسباب الخطأ في التفسير. قال ابن تيمية: من لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة عظم خطأه. رابعا، اعتماد السلف على أحوال النزول في بيان المعاني، وذلك منهم هدي عام لا يعرف عنهم فيه خلاف، ومن نصوصهم في أهمية ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته. أبان عن علمه بكتاب الله بهاتين القضيتين، فيما نزلت وأين نزلت. يقول لو أعلم أحد مني أعلم مني بكتاب الله لأتيته. تمام. وهذا من أجل علم ابن مسعود في التفسير أو بكتاب الله تعالى. نعم. فيما نزلت سبب النزول. سبب النزول. وأين نزلت مكانه. نعم. وعن الحسن قال ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا أراد بها. نعم. ومن شواهد حرصهم في هذا الباب قول عكرمة في قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. قال القرطبي وفي قول عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديما وأن الاعتناء به حسن والمعرفة به فضل. ونحو منه قول ابن عباس مكثت 2 سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني إلا مهابته. وسبق ذكر شواهد استدلال السلف بأحوال النزول على المعاني وعلى هديهم جرى عمل المفسرين. قال ابن عطية عن تفسيره وقصدت أن يكون جامعا وجيزا لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به. نعم. ضوابط الاستدلال بها: أولا طريق العلم بأحوال النزول هو النقل وحده. ثانيا منهج قبول مرويات أحوال النزول يتفاوت بحسب نوع الرواية، فما كان منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سبق بيانه في دليل السنة، وما كان منه من أقوال السلف فيرجع فيه إلى منهج النقل عنهم فيما سبق بيانه في دليل أقوال السلف، وما كان منه من قبيل الأخبار فيعتمد فيه منهج قبول الأخبار وردها في ذلك العلم. وفي الجملة فإن مرويات أحوال النزول من جنس مرويات التفسير في عمومها. قال ابن تيمية وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال إمام أحمد بن حنبل 3 علوم لا إسناد لها وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، يعني أن أحاديثها مرسلة. ثانيا كل معنى أضافته أحوال النزول إلى المعنى اللغوي فهو في محل الحجة والاعتبار، ومثال قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال ابن جرير نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم من قبل أبوابها. ثم أسند ذلك مروي عن السلف ثم قال فتأويل الآية إذن وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من ظهورها، وهذا مما أضافه سبب النزول على لفظ الآية كما هو ظاهر. الضابط الثالث قصة الآية وسبب نزولها داخلان قطعا في معناها. قال الطوفي السبب أخص بالحكم غيره من صوره لأن اللفظ ورد بيانا لحكم السبب فكان مقطوعا به. وقال ابن تيمية اللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. الضابط الرابع نزول الآية على سبب لا يمنع العموم إلا بدليل. قال ابن جرير الآية قد تنزل في خاص من الأمر ثم يكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه. وهذا الأصل هو ما يذكره العلماء في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الضابط الخامس سبب النزول الوارد عن الصحابي مقدم على ما جاء عن غيره، وذلك لمعنى مشاهدة التنزيل، ولذا عدها أهل العلم من قبيل مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحاكم ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، الشيخان بخاري ومسلم. نعم. وبين في كتابه معرفة علوم الحديث أن ذلك خاص بما نقلوه من أسباب النزول، ومن شواهد ذلك قول ابن جرير في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، بعد أن ذكر فيها سببا عن جابر عبد الله رضي الله عنهما وآخر عن مجاهد، قال مرجحا والذي هو أولى بالصواب في ذلك الخبر الذي رويناه عن جابر لأنه قد أدرك أمر القوم وشاهدهم. السادس إذا تعددت الأسباب في الموضع الواحد يقدم الأصح، فإن لم تتفاضل يثبت ما اتفقت عليه من المعاني ثم يحكم بالعموم، وسياق الآيات أعظم ما يستعان به في الترجيح بين الأسباب المختلفة. السابع زمن النزول ومكانه أولى ما يستدل به في باب النسخ لاعتماده على معرفة المتقدم المتأخر من الأحكام، فقال النحاس إنما يذكر ما نزل بمكة والمدينة لأن فيه أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ. نعم. نجعلها كيف يا أخي؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا وإياكم. نكمل إن شاء الله في لقاء قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.